الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير سورة طه وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى القرآن تذكرة وتنزيل من الله. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال جويبر عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي كقوله فاقرأوا ما تيسر منه وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. قال قتادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة إلا تذكرة لمن يخشى إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحيمة بها عباده ليتذكر ذاكر وينتفع رجل ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. قوله الرحمن على العرش استوى تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي الجمع ملكه أي الجميع ملكه في قبضته تحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله وما تحت الثرى قال محمد بن كعب أي ما تحت الأرض السابعة. قوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم السر وأخفى قال السر ما أسره ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. حديث رسالة موسى، من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، كيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء، فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أي شهاب من نار، وفي الآية الأخرى: أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب لعلكم تصطلون، دل على وجود البرد، قوله بقبس دل على وجود الظلام، وقوله: أو أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق، دل على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: أو أجد على النار هدى، قال: من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أول الوحي إلى موسى. يقول تعالى: فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله، وقالها هنا: إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانت من جلد حمار غير ذكي، وقيل إنه أمره بخلع نعليه تعظيما للبقعة، قوله طوى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واسم للوادي، وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان، وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت والأول أصح كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. قد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك. قوله فاعبدني أي وحدني، وقم بعبادتي من غير شريك، وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صلي لتذكرني، وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما روى الإمام أحمد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها كفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأها أكاد أخفيها من نفسي، يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكاد أخفيها، يقول لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. قوله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة، لأجزي كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها الآية، المراد بهذا الخطاب أحد المكلفين، أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنيا وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر فتردى أي تهلك وتعطب. قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قلب عصا موسى حية، هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل وإنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى استفهام تقرير، قال هي عصايا أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن ابن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا، وقوله ولي فيها مآرب أخرى أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك. قد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت. قوله تعالى: قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة، ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركات، تسعى أي تمشي وتضطرب. وقوله تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ابيضت يد موسى من غير سوء، وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى. وها هنا عبر عن ذلك بقوله: واضمم يدك إلى جناحك، وكان في مكان آخر واضمم، وقال في مكان آخر: واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد: واضمم يدك إلى جناحك، كفك تحت عضدك. وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. قولي: تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شيء. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. قال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. أمر موسى بالذهاب إلى فرعون بالبلاغ، وقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. دعاء موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأخبرهم وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره، هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فنبي هارون فساعة إذ حين نبي موسى عليه السلام. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجل يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه، قالوا لا ندري، قال أنا والله أدري. قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة فقلت صدق والله، قلت ومن هذا؟ قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام وكان عند الله وجهه قوله أشدد به أزري، أشدد به أزري قال مجاهد ظهري وأشركه في أمري أي في مشاورتي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، قوله إنك كنت بنا بصيرا أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. البشارة بقبول الدعاء والتذكير بالمنن السابقة، هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوا، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذهب به البحر إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى. فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. ولهذا قال تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة ابن كهيل: وألقيت عليك محبة مني، قال: حببتك إلى عبادي. ولتصنع على عيني، قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. قولي: إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها، قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستاجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل. وقال تعالى هنا: رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي ما عليك، أي عليك وقتلت نفسا يعني القبطي، فنجيناك من الغم وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين. قال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.